يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله أكبر. تعليل. كل نفس ذا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لا إله إلا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. وكأي وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقول